Berarti nggak ngerti, mereka tidak ngerti masih. Nah, karena itu tetap doa kita ini pelajari supaya tahu ilmu itu pelajari, belajar roh gitu loh. Jangan asal ada orang yang pengaruhi, wah ini alim, ini ilmiah. Bukan itu memang ya. Ini tidak ngerti kok, nggak belajar kok langsung itu meyakini. Belajar dulu. Ya kalau belajar, insya Allah akan ketemu nanti ya jawabannya. Nah, mudah-mudahan insya Allah Allah menyelamatkan kita dan Allah memberikan ilmu kepada kita yang manfaat. Ayo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ala fina bab maulana tarahna alhamun rajin minhu almawahib والرضا والقبول على فينا باب مولانا طرحنا الحمول راجعين منه المواهب والرضا والقبول يا فرد يا خير مطين يا فرد يا خير موتي هب لنا كل سؤول واختم لنا منك بالحسنى نهار القفول وهب لنا القرب منك واللقاء والوصول عسى نشاهدك في ملء طه الرسول يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإنا تحت بابك نزول دفاعا عن بابك ولسنا عنه يا الله نحول دفاعا عن بابك ولسنا عنه يا الله نحول وظننا فيك واصل والأمل فيه طول وفي نحور العذيبك إلهي نصول في سهر رمضان قمنا بالحياء والذبول نبغى كرامة بها تزكو جميع الوجود نسلك على صدق في سبل الرجال الفحول سبل الفقاء والهداية لا سبيل الفضول يا الله طلب لك يا من نسم الكوه يزول شملك قوى هدايا لا سبيل الفضول يا الله طلب لك يا من نسم الكوه يزول ثم الصلاة على المخدر طه الرسول والآل والصحب ما داعي رجاء بالقبول والحمد لله رب العالمين. أحسن عليك. اللهم صل وسلم على صلاة على سالم مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفر عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل على صلاة الناس على مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل على صلاة الناس على مخلوقات سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه رباط لنا في ديننا مع الفتر أنت وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا القيا علما نحظى بالخير نكفى ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون وصلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إليك أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وخوفي منك يدفعني لعفوك والرجاء دربي لعفوك والرجاء دربي